حصريا على موقع مارادونا.com. عازف أور يوسف أوشا. الدنيا خانقاني أيام وسرقاني، الناس مضايقاني، وقف اللي عالو واحدة وشوش بتتلاوي ولا حب بيهاوي. طيب هتتجالوا إن من بشر جاحنا. أحلى مسا مني للي كان مني ومرحب بك ياللي تخصم، جاي من حارة مش بطيارة وبالحب ربك بيكرم. عرجة ورا عرجة يلا عالبركة، أدلكوا سبيرة وفروك الفرق، عين ما بتشوفش خوف وما بخافش، وفي وجودي ما تفرقش الدكة. ضربتي قوية شبه نووية، حشاش على حرمة دي شوية، لا ما بقتش لا ما بهربش، ودماغي ضايعة وملوية. الشيطان هل بالجن السهل، الغرام كدبة اصحى يا وجان، كله في الدقيقة سابني في دقيقة، ما لقيتش ولا صحبة ولا قاه. عملت لك قيمة ردتها لي شتيمة، مسرح قلب سيمة وعيال بتتمسك، كاين وكيل ناسا شكلك ناسي أساسا. أنا تاج وفوق راسك تقلبلي مش ممكن، بالعافية أو بالحب ولا يا صاحبي دي توب، معروف بقى الموت مبيشغلوش مخلوق، معتز كيكوتي خصمته تباتي، عباس يا بيبسي ياسين من يومك ابني وصول. بخي مع حفرة والخيانة كفرة، القلوب سودة والوشوش صفرة، أكفاك وغل ده الواحد مل، كل يوم بني بشرب فاضي، اليمين فاضي والشمال راضي، والغرام موضة من زمان ماضي. الخيانة لعبة والحياة صعبة، مين يا ناس بحاله كمراض، اللي جنبية مش حاسس بيا، مع كرامته قام جابله عربية، العبيط عاشها والصبي فرشها والناس مش سالكة ولا بيه. القريب ناسي والغريب قاسي، ده المعاملة تلاتات وملياسي، عمري بيعدي برضه انا لوحدي، والسنين قتلت لي احساس. شايف بشار خاينة وزمايلي مش باينة، عشرة سنين هاينة، زمن الجدع مزمن، الا انا بوفين من جيبي بجيله، وفي شدته بشيله، دي الوقت بيشال. اكرهوني عادي احسدوني عادي، بس تتعوجوا ده اللي مش عادي، ونحارب صح وانتوا كده بقى حريف، واكسب بطولنا جوري. قرفتيني ليه تضايقيني، انتي نكدية مع ده نفسيني، النصيب صبني والقدر جابني، والله توهني في سنين. كل يوم فيلم كل ليلة حلم، كل يوم غدر كل يوم ظلم، انتوا خانقيني فككم مني، يمكن الجرح يشفى وليه. جوا زنزانة نسل فرقانة، اصلنا اخواتنا جوا وحشان، يا رب فكها عل مننا، وبكرة يطلعوا يبقوا معانا. بقى الجب بالبابا من يوم دبابة، عبد الله سماريس بكرة يبقى معانا. ادي في اسو كمونا يا بهايا، والمسا ده ما بعو عشان مش المرشد كريم كريستيان، ده البابا في مجال، يوسف وشات رابو ده ترند اجبال، عبدور والجار قلمه فيكم طايع، محمود يحيى الادارة فوق يا ولاد الباب. المصري وغزال دول عمام الشغلانة، احمد حاتم وبنا الطب بامانة. حصريا على موقع مهرجانات.com.